ايوه اذا لم يتوفر الخبز للفقراء فلن يتوفر حصريا المال على موقع دي جي كيو. وكلمه لكل الاعداء، انتوا ما يتسحبش عليكم سلاح، انتوا اخركم عريضكم بالحذاء. افيجو دخلاوي شادي شقاوه بيقول لك ابعتها له من ايطاليا لعبد. فيجو دخلاوي واحد واحد وربكو من كلام عندكو ثلاثة ست واتنكو عشان اسمك الزبالة. وقعت بشخص مالوش ملي وانتو عارفين اللي انا جري، انا شادي شقاوه من عبد الله، انا اللي مكلف في العدالة. مفتش بيتو عالدراكس مشيتو بطول الدايركس، اعرفكوا بشوفة وبفص وانتو بسلاح وصدادات. لا تاكلوا ولا تشربوا، اتعاركوا يلا واسحبوا، خطر دايرتكوا بطلوبوا. بيخلع مني وبيفخر، انا رملاوي من عبد الله، عامل تكال جوا وبره، معمول لي اسم بعد من الدايره ومتكتر على كيهان. انا كينج شادي شاوة، فارق في ده وباخد الدواء، اللي يجي معايا في عداوة خليته بطل حكايات. سلاحي مصداتي ثابته، بصوت الضربه بدي خبطه، مفيش قسم يكمل الجوله كلها، نفسها ان انا اخسر عشان اعدي زق، هتجيب رجع استنصر، محدش مني هيخلص. اتعارك يلا يا متخطى، اخد منكم اللي في جيبكم، قليل منكم وطريقكم، انا مساست محارمكم. وكل يوم في حضني واحد، عارف ان انت شاب مخلص، انت بتتعارك بس ارفض، غير كده في جولتي هتعجب. هتلاقي الضرب في كل حته، هتلاقي الضرب في كل حته. هلعبكوا وانا مغمى عيني، والعب معاك بواحده سيني، العب معايا يا زميلي، ولا انت خايف اخبطك؟ هو اتحسب عليك الماتش، مننا يا مطر فص، اسحب سلاح بات ما تخافش عشان انا اقطع. كسر عينيكوا باسبان، ماسك عليكوا فيديوهات، انتوا مش حبل في حكايه، انتوا بتجروا عالسوبا، قسمتوا نبي الحجه، جدناها كنتكم عليه، على بطنكم انتوا بتناموا، هنا واقف الاستعراض. انا واصحابي كل يوم بنفهم بعض بالعيون، مش صعب حد فينا يخون، شاربين جدع على ورسين رجولة، اي جهة بننزل اجتنا، احنا الدايرة دي بتاعتنا، احنا شرفنا منطقتنا، رجالة منذ الطفولة. كلمة بحبك دي قديمة، ومش هعملك شغل سيمة، بس انا هعمل لك جريمة، لو انت ما بقيتش مراد، بلغي واعرف يا اهلي اللي انا جاي اتقدملك، انت بتاعتي مش هقلك، هاخدي غصب عن مامي ودادي. ما تشوف حبيبتك يا خروف، بعتالي صورة بتقول شوف، وانا مش وشي كسوف، هجيبها واشوف عالطبيعة، انت شكلك من اللي بيدفع، هي شافتك مش بتنفع، البت كانت عاملك مخدع، وهي دي يابا الحقيقة. عينك في الارض ايدك جنبي، عشان ما قلش من اللي فرق، انا مش شايفك ولا حاسك، ما تكبرهاش ابو علي. انا رملاوي من عبد الله، وانتوا كلكم كيل عبد الله، لو حد جاي منه يلا، ولا اخركم في الحديد. الناس مش سايبانا في حالنا، عينهم على اعمالنا ومالنا، شيلوا عينكو الله يراضيكو، عشان عينكو جابت اجلنا، كلها اجلى مننا، بس بيعملوا زينا، يا عم بعيدوا عننا، طالما احنا فينا وفينا، طالما احنا فينا وفينا. كابونجا بعت رسالة حرة لكل راجل من عبد الله، بمثلكوا راجل راجل، وهو هو زي ما هو. انا الكينج شادي شقاوة، انت تطلع منها حلاوة، انا شراني بحب الهداوة، وعلى الاسفلت وفي الزنزان. الكينج شادي شقاوة تيم، شادي شقاوة هو الجيل، الكينج على حق وتيم، مش احلى ميسا ومش خلصان، شرق الجني شرق الفرسان، في كينج عالي بالزمان، الكينج عادل الشمروخ، عادل الشمروخ ابو مروان، ابو مروان من شرق الجني، قدام الكينج كله كده. هتيجي في حب تلاقي حب، هتيجي في دكان الناس تترن، هتخش القصع اصحى وفوق، القصع فيها حتى صندوق، حتى صندوق ده قلبه ميت، ما بيبش غير اللي فوق. ما تجيش معاه مصطفى العبش، قدامه عارف اسمك وامشي، لو يسحب عليك اي صياد، اخرج معاه يديك بيت. الكوتشي متعامل علي بطوطة يلعب معاك وبالفلاتة بيقولكوا احنا مش في جاتة اتكوا على عقلكوا راجل وحافظ مركزه اللي يسحب بيعجزه يخلعوا من سكة احمد كاسو عشان هيزيع ويبيعلكوا فارس رايح باي حد الفارس هو عبد العبد عبد العبد على قديمه اما انت لسه مستجد اخويا السكرة الطيبة الدنيا ببعض مفيمة ميتو العبد والعين والقلب انت في حتة احسن يا با اسلام كابونجا في النجاح في جد اخلاوي ده الشباح احمد كعبة كتب كلامه ومش سايب لكم بروح حصريا على موقع دي جي كيمو دكتور رقم واحد احنا في قدر ادارة عاملة جمهوره